النقير. اي نعم، عندنا قطمير ونقير وفتيل، كلها ما دام هي لا يملكون هذا الشيء القليل الحقير فالأكبر من باب أولى أنه لا يملكون. فكيف يدعون؟ كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يقول العلماء إنها تقطع عروق الشرك، عروق الشرك من القلب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فنفى عنهم الملك، قد لا يكون مالكا، نفى عنهم مثقال ذرة يملكونها في السماوات أو في الأرض، فإذا فقد لا يكون مالكين لشيء لكن قد يكون يعني شركاء، فنفى عنهم أن يكون لهم شرك. ثم إذا انتفى عنهم الشرك قد يكونون وزراء وأعوان وظهراء، ونفى عنهم هذا وما له منهم من ظهير. بقي الشفاعة، الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له سبحانه، وهو لا يأذن، لا يشفع إلا من بعد إذنه، ولا يأذن بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، من أهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له. ميت، أحسنت، نعم، يقولون ميت للذي مات وميت للحي الذي مصيره الموت. نعم. لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له، مسخرا بما أمر به كالملائكة. نعم. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم. شوفونا، يقول مسخر بما أمر به، يعني بعد ما يموت إذا كان يعمل أو كان من عمل كموسى يصلي في قبره أو كذا، فهو مسخر يعني بما أمر به كالملائكة، ليس يعني أمر عبادة أو تكليف كما في الدنيا. تسخير، نعم، كتسخير الملائكة. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. فإنه أخبر بالواقع لا محالة. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها،

قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم ما أصابهم ويتأسوا بهم ويأتسوا بهم يعني في الصبر، وأيضا لتعلم أممهم أنهم ليسوا آلهة، يعني أنهم يصيبهم ما يصيب البشر، ومن عداهم إذا أصيب بمصيبة فقد يكون كفارة لذنوبه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما يصيبه إنما لرفع درجته بسبب أنه ليس إلها معصوما من الآفات. ما يصيب المخلوق إما بسبب تقصيره فيكفر عنه بالمصائب إذا استغفر وتاب، وإما أن يكون بسبب قصوره وأنه ليس معصوما يعني، فيكون لرفعة درجته إذا صبر واحتسب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما بسبب تقصيرها أو بسبب قصورها. اقرأوا في هذا التفسير آية الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية: الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما. هذا العنوان وضعه محمد حامد الفقي، الشيخ محمد حامد الفقي، لأنه هو الذي طبع الرسالة، طبع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكنها تفسير مفيد موسع مبسوط فيه إنارة لطالب العلم. نعم. شرب الدم أحسن الله. شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم، هذا من خواص الرسول، يتبرك بفضلاته أقول يتبرك بما يفضل منه من دم الحجامة ومن الدم الذي أولى من كونه يمجه، لأنه يتبرك به، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لن تمسك النار، لأنه يعني احتوى على شيء من دم الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم لن تمسه النار، فبسبب هذا وبسبب فدائه للرسول وحبه للرسول وتبركه ببركة دم الرسول في جوفه لن تمسه النار. اللهم صل وسلم على رسوله. لكن هذا خاص بالرسول، اللهم صل وسلم. ولا نصدق الذين يكذبون يقولون هذا شعر الرسول ولا هذا ما الآن، يعني لا سبيل إلى معرفة ذلك. كن قد انتهى البردة أو الثياب أو أي نعم، كلها قد بليت وانتهت. نعم. لكن فيه من يدجل يقول باقي شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نعم، يجعلون له يعني علبة وهالة. الله المستعان. قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون. هذا هو الشاهد، مخلوقون مربوبون، يعني ليسوا آلهة حتى لا يعبدون. كلام القاضي، من هو القاضي؟ القاضي النووي، المنهاج على الشرح صحيح مسلم. قاضي ما أدري عياض. من يعني بالقاضي؟ عياض صحيح. نعم. تعليق على مسلم. اي قال: ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يتفنن بما ظهر على أيديهم من ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. نعم. الشيطان لبس على النصارى كون عيسى ولد من غير أب،